ابقوا افتكروني وقولوا كتر الف خيره بالخير اذكروني عشان ما شفتوش مني غيره. ابقوا افتكروني وقولوا كتر الف خيره حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عشان ما شفتوش مني غيره. قولوا كان طيب وبيعمل الطيب فكرة احنا كان دايما بيداوي ويطيب زي الجمال شايل بيعدل الباين العمر عارفين الضمير. قولوا ده ما سبناش في حاجة واللي زيه ده مش كتير. قولوا عن كل حاجة اللي عارفين الضمير. قولوا ده ما سبناش في حاجة واللي زيه ده مش كتير. قولوا كان طيب بيعمل الطيب فكرة احنا كان تقفلوا حكايتي وتنسوها. أنا بدي أبتائل وإمتي بكرة تعرفوها. لا مش بسائل تقفلوا حكايتي وتنسوها. أنا بدي أبتائل وإمتي بكرة تعرفوها. كان طيب بيعمل الطيب فكرة احنا كان دايما بيداوي ويطيب زي الجبل شايل بيعادل المايل العمر السري ومعطي يا جمايل. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.